بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قبل أن نتجاذب الحديث سويا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نريد أن ننتبه دوما إلى معنى هام، وهذا المعنى في الحقيقة أرى تقصيرا كبيرا في عندما بنأتي إلى مجالس العلم في محاضرة أو في ندوة، بنجد دايما التقصير في التزام السنة، التقصير في التزام السنة. إن كان الدرس هيعقد بعد صلاة المغرب، فبمجرد كده أن ينتهي أو ينصرف الإمام من الصلاة، بنجد الكل يسارع لكي يأخذ مكان قريبا من المحاضر دون أن ينتبه أن هناك سنن ما ينبغي أن نفوت هذه السنة. وإلا أقول لماذا نتعلم ولماذا نأتي إلى مجالس العلم؟ لكي نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألتزم هذا الهدي في سلوكياتي. بنجد هذا الأمر كثيرا يعني في الحقيقة، وإحنا أصحاب منهج، وهذا المنهج السلفي معناه أننا دايما بنتحرك من خلال الدليل، وكذلك لا نظهر أبدا الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنجد نوع من أنواع النسيان للأذكار بعد الصلاة، وكذلك أيضا من الممكن أن نفوت سنة المغرب. لماذا؟ لأننا بنستعد لحضور مجلس العلم أو هذا الدرس أو غير ذلك. فإحنا ننتبه لهذه المعاني، ننتبه دايما للمعاني. إن كنا تعلمنا من خلال مجالس العلم سنة المغرب، أن المغرب لها سنة راتبة نصليها بعد صلاة المغرب، فيلزمنا عند ذلك أن نلتزم بهذا الأمر، نلتزم. وإلا لماذا نتعلم؟ هل يا ترى نتعلم من أجل الثقافة، وبنتعلم من أجل أن نحوز على أكبر قدر ممكن من العلوم، أم لماذا نتعلم؟ نحن نتعلم لكي نلتزم ما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أهداف عند حضور مجالس العلم. أنا بأتي لمجلس العلم لكي أتعلم أمر ذلك الدين، وليس هذا هو السقف اللي احنا بنقف عنده، ولكن أتعلم أمر الدين لكي أطبق وأمتثل وألتزم بما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بننتبه بعد الصلاة، يبقى في أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أهمية ذلك الذكر، وأن فقراء المسلمين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، يعني انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وانشغال الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال لما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. ده اللي كان شغل الصحابة رضي الله عنهم، أن الأغنياء منهم سبقوهم بخطوة، وأنهم عندهم من الأموال ما يتصدقون به، عندهم من الأموال ما يحجون به إلى بيت ربهم سبحانه ويعتمرون ويجاهدون، يبقى فضلوا عليهم بهذا المال. وبالتالي الصحابة انشغلوا بهذا الأمر، ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى وبالنعيم المقيم، ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن يتصدقون بفضول أموالهم، وكذلك يحجون ويعتمرون ويجاهدون. فعند ذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزموا هذا الذكر بعد الصلاة، يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34 أو 33 ويختمون 100 بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. فعلى ذلك كان ده إرشاد. يبقى إحنا ننتبه إلى هذا المعنى. يبقى بعد الصلاة يبقى عندنا اهتمام بالغ بالأذكار التي تكون من بعد الصلاة. دي مسألة. الأمر الآخر أيضا السنن. يعني لولا السفر لا التزمنا بهذه السنة. لولا السفر نحن نلتزم بالسنة، ففي السفر بيسقط هذه السنة الراتبة. لولا ذلك لتمسكنا والتزمنا بهذه السنة. يبقى عندما تركناها من أجل السفر التزاما بالسنة، عندما تؤدي أنت ذلك التزاما أيضا بالسنة. لماذا أتينا؟ نحن لم نأتي إلا من أجل أن نتعلم أو نستمع إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو نستمع إلى حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فننتفع به في واقع حياتنا. نطبق ذلك. انظر إلى زر بن حبيش رحمه الله لما سأل عن مسألة المسح على الخفاف، فعلم المسألة ولكن سأل أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن تلك المسألة، حتى أرشدوا إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه، وبالتالي ذهب إليه وقطع مسافة حتى يأتي إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه، فقال له ما حملك على هذا؟ قال يعني ما حملنا على ذلك إلا العلم. قال له أبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم أخبره بعد ذلك عن المسألة. فأيضا يتطلب الأمر عندما نأتي إلى درس من دروس العلم أو محاضرة أو ندوة، يبقى الاستعداد النفسي، يبقى أنا مهيئ من الداخل أن أستمع وأستوعب وأعي ثم أطبق. يعني هذه قضية هامة جدا، وهي قضية التطبيق لما نتعلم، حتى لا تكون هذه المسألة حجة عليك عند ربك سبحانه وتعالى. كما قال الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم نافع اللي هو العلم بينتفع به الإنسان يطبقه، وعلم هو حجة لله عز وجل على الإنسان، يتعلم المسألة ولكن لم يفعل المسألة، فإن سئل عنها عند رب سبحانه وتعالى ترى كيف تكون الإجابة أو ما تكون الإجابة. يبقى العلم علمان، علم نافع اللي احنا بنطبقه. يبقى لما نتعلم المسألة يبقى أتصور كيف أطبق وألتزم هذه المسألة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فاتخذ سواكا وكان يضع السواك موضع القلم من الكاتب. يعني السواك اتخذ السواك مباشرة، الأمر ما يحتاجش إلى تسويف أو تأجيل أو أن يتباطأ في الامتثال. اتخذ السواك ثم كان يضع السواك على أذني موضع القلم من الكاتب، فإذا قام إلى الصلاة استنى ثم رده مرة ثانية. استجابة الفورية والتطبيق الفوري. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعلمون هذه العلوم من أجل أن تكون ثقافة أو يتقدمون في المقام وغير ذلك، لكنهم كانوا يتعلمون من أجل التطبيق. وإحنا بنستمع إلى رواية ثم رواية ثم رواية، ولكن يا ترى ما هو حظ الإنسان من هذه الروايات؟ هل يا ترى مجرد الاستماع أم أننا نفعل ما نتعلم من كلام ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعود بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المحاضرة. يبقى المحور الأول التوازن في حياة المسلم، والمحور الثاني الشمولية أي التربية الشمولية وبالتالي معالم هذه التربية. فالأمر الأول التوازن في حياة المسلم، دي قضية من قضايا الهمة. التوازن في حياة المسلم، وده يتطلب معرفة الإنسان للحقوق التي يجب عليه أن يؤديها. فمن الممكن عدم التصور الصحيح للمسألة، بنجد يكون الجور والظلم والانحراف عن المنهج. أحكي لكم قصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أخ بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه. قام سلمان رضي الله عنه في زيارة لأبي الدرداء رضي الله عنه، فتقابل مع أم الدرداء وكانت مبتذلة في ثيابها، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فإنه يصوم النهار ويقوم الليل. أعد أبو الدرداء رضي الله عنه طعاما لسلمان ثم قدم له هذا الطعام، فقال له سلمان كل، قال إني صائم، قال والله لا آكل حتى تأكل، فطعم. ثم إن كان الليل أراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يقوم من الليل، فقال له نم، فنام. ثم استيقظ فأراد أن يقوم، قال له نم، فنام. حتى إذا كان آخر الليل قال الآن، فقام فصليا معا. ثم قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فلما كان الصباح أتى أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له هذا الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. أقروا على هذه المسألة، قلنا المسألة يعني كيف نتصور الأمر وكيف أوازن بين الواجبات في حياتي، هذه مسألة. قصة أخرى أيضا شبيهة بهذه القصة حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقابل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. لما ننظر إلى هذه المسألة من الممكن الإنسان يتصور الأمر على غير التصور الصحيح، حتى لو كان الباب الذي دخل من خلاله كان باب الطاعة. باب الطاعة، أنا عندما أستمع أن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل فعلى ذلك أغبط فلان لأنه أدى تلك العبادات، ولكن انظر إلى سلمان رضي الله عنه وفهم سلمان رضي الله عنه للمسألة. يعني لما جاء إلى بيت أبي الدرداء رضي الله عنه وجد أن الدرداء رضي الله عنه مبتذلة، فما شأنك يا ترى؟ بيسأل عن هذا السبب، فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، بيصوم النهار ويقوم الليل، منشغل بالليل والنهار في مسألة الطاعات، لكن هناك حقوق أخرى متعلقة بهذا الإنسان، فلا بد أن أوازن في حياتي. كما قال سلمان رضي الله عنه لما أراد أو قدم أبو الدرداء رضي الله عنه له الطعام فقال له كل، قال إني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل، فطعم أبو الدرداء. ولما كان بالليل يبقى كعادتي أراد أن يقيم الليل بأكمله، فقال له نم، فنام. ثم استيقظ بعد ذلك فقال له نم، فنام. حتى كان إذا كان آخر الليل فعند ذلك قال الآن، فقام فصليا. ثم يرشد إلى المسألة وإلى التوازن، قال إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. يبقى يا ترى لما احنا ننظر المسألة، أبو الدرداء لما أهمل هذه الزوجة فعلى ذلك ترى كان المدخل إيه؟ المدخل كان الطاعة والعبادة، فانشغل بجزئية من الجزئيات وأهمل الجزئيات الأخرى، فكان هذا التقصير. فسلمان رضي الله عنه يعلمنا أنه لابد من التوازن. هناك حقوق متعلقة بالإنسان فلابد أن أقف على مرسوم الحدود الحقوق، وكذلك على بداية ونهاية الحق حتى نؤدي ذلك بلا جور أو ظلم. ونفس المسألة كما بينا في قصة أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان أيضا يقوم الليل ويصوم النهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل. قال: صم وأفطر وقم ونم. ثم بيّن له: إن لبدنك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. يبقى ده يحتاج أن أنا يكون عندي توازن، منا كده متوازن في حياتنا. وكلنا نتذكر أيضا قصة هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها، فكل منهم أخذ قرارا أن يمسك في عبادة من العبادات، وحياته أساسا يوقف على تلك العبادة. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يبقى حيحي الليل بأكمله. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يبقى يوميا كده صيام يسر ذلك الصوم. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة غضب غضبا شديدا، ثم قال لهم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. يبقى لم يقف الأمر عند هذا الحد. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الرواد هي بتعطينا ضوء وتنبيه أن الإنسان ممكن ينحرف عن المنهج وينحرف عن الطريق وهو متلبس بطاعات. في هذا الحال ممكن أنا يبقى الإنسان ينحرف عن المنهج وينحرف عن الطريق وهو أساسا متلبس بطاعات، وقد نغبت هذا الإنسان على فعل تلك الطاعات. لكن التصور الصحيح حتى يكون هناك توازن في حياة المسلم، في توازن، يبقى في معاملة مع الزوجة، في معاملة مع الجيران، في بيع، في شراء، في عبادات، في سلوكيات، يبقى لابد من التوازن في حياتي حتى لا يكون منا الجور أو الظلم. وقد يكون المدخل للجور والظلم هو تلك الطاعات لعدم الفهم الصحيح أو التصور الصحيح للعبادة، لأنه قصر هذا الفهم على العبادات الشعائر التعبدية. لكن دي حياة المسلم كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فكان هذا المحور الأول هو التوازن في حياة المسلم. التوازن ده يبقى عشان نحقق التوازن أحتاج أن أتعلم وأتعرف على الواجبات التي سنسأل عنها عند الله سبحانه وتعالى، ثم كيف نحقق هذا التوازن بلا جور أو ظلم، بلا جور أو ظلم. قلنا لأن ممكن إنسان ينحرف عن الطريق ويجور على بعض الحقوق كنتيجة لتلبسه بالطاعة. قل على ذلك ليس هو متلبس بمعصية، لا، ده متلبس بطاعة، لكن عدم الفهم الصحيح والتصور الصحيح لمرسوم الطاعة من الممكن أن يجور إنسان من خلاله فيجور على حقوق الآخرين، فيسأل عند ذلك عند رب، يسأل على ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. نرأينا هذه القصة، انتبه، أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه عابد لرب سبحانه وتعالى، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عابد لرب سبحانه وتعالى، ولكن كان التصور تصور به خلل، فلذلك سلمان رضي الله عنه عدل ذلك التصور والخلل لأبي الدرداء رضي الله عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذلك الخلل وهذا التصور القاصر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كذلك المحور الثاني هو الشمولية. نقصد بذلك أنني كمسلم ينبغي أن أتربى تربية شمولية. والتربية الشمولية معناها أن التلازم ما بين الاعتقاد والعبادات والمعاملات والخلق والسلوك، هذه منظومة متكاملة. أي خلل بيحدث هذا الخلل كنتيجة لتقصير في هذه التربية. ممكن يتربى الإنسان فيما يبدو تربية عقادية، هو نقول تربية عقادية صحيحة، ولكن يا ترى أين نتاج هذه التربية العقادية؟ لابد أن احنا نراها في سلوك الإنسان، نراها في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في معاملاته، في عباداته، كلها منظومة متكاملة. وهذا الأمر بنراه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما نقرأ الآيات ترى منهج الشمولية كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. دي رواية محفوظة، لكن الرواية دي بتتكلم على إيه؟ على التكامل، تكامل المنظومة، وبتتكلم على شمولية الدين. ممكن احنا نهتم بفرع من الفروع وباقي الفروع لا نهتم بها، فقد يهتم الإنسان بدراسة كتب العقيدة، لكن يا ترى أقول لك لماذا بتدرس العقيدة؟ ترى احنا بندرس العقيدة لماذا تستذكر العقيدة؟ لماذا؟ يبقى عشان هذه العقيدة تحمل وتحرك الإنسان لكي يكون ملتزما في سلوكياته، في أخواله وأفعاله. إن لم تنتج العقيدة هذا السلوك المنضبط، يبقى أين الخلل؟ أقول لك الخلل في هذه التربية العقدية، أنك فعلا درست العقيدة كضوابط، لكن لم تغرس بعد في النفوس والقلوب، لأنها لو غرست أثر ذلك الغرس حنراه في التزام الإنسان وانضباط السلوكيات. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، بيتكلم على إيه؟ على الإيمان والتوحيد أهو، وأدناها إماطة الأذى، بيتكلم عن إيه؟ العمل، العمل أهو التنفيذ، والحياء شعبة الإيمان، بيتكلم على الخلق والسلوك. هو لم يذكر كل الشعب ولكن ضرب لنا هذه الأمثلة، أعلاها لا إله إلا الله، يبقى تنبيه على مسألة الإيمان والعقيدة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، حتى لا ننظر باستهانة لهذا الأمر، شعبة العمل أو التنفيذ. يبقى إيمان محتاجين أن ننفذ ذلك على أرض الواقع بالتزام الأعمال والسلوكيات التي أمر بها ربنا سبحانه أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أنا أسير في الطريق أجد حجرا كده فأقوم بتنحية الحجر عن الطريق، يبقى الآن أنت تفعل شعبة من شعب الإيمان. يا ترى ما الذي حركنا إلى ذلك؟ الإيمان. لما الإيمان يغرس غرسا صحيحا في النفوس حنجد أثر ذلك الإيمان. ويا ترى نأتي بالدليل على ذلك من أين؟ من كلام أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى إكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يبقى عدم إيذاء الجار من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى لو كان إنسان عنده ثرثرة لغو في الكلام، يبقى أين الخلل؟ نقول في الإيمان، لو كان ضابطا للإيمان لانضبط اللسان. عدم انضباط اللسان، وعندما لا يملك الإنسان اللسان، يبقى ابحث عن الخلل. فين الخلل؟ الخلل في الإيمان. لو كان فعلا إيمان غرس غرسا صحيحا في نفسه لا ملك اللسان، فإن تكلم لا تكلم إلا بخير، كما قال لنا ربنا سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم فعلا أن الإيمان لابد أن ينتج سلوكا منضبطا. أي انحراف في السلوك هو في الحقيقة هو ما هو إلا صدى لخلل في الإيمان. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيه اللي حيمنعه عن الزنا؟ الإيمان. لما وقع في الزنا وكأنه خلع ثوب الإيمان، وقال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن. يبقى لمن حاجز أن يواقع الإنسان المعصية أو ينحرف عن المنهج أو يتعدى تلك الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك نقول هذه منظومة متكاملة، هذه العلاقة الوثيقة الوطيدة بين الإيمان والعمل والعبادات المعاملات الخلق والسلوك. وهذا الكلام بنجده كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، دي قضية بارزة في القرآن، لكن عسانا ان احنا بنقرأ ونمر على قضية ولكن دون ان نستوعب هذه المنظومة المتكاملة للإسلام. وبالتالي الخلل دايما اللي احنا بنراه والشكوى دايما من السلوكيات مخالفة لما في كتاب الله تعالى ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بحثنا عن ذلك يبقى ابحث عن الإيمان. فعلا هو درس الإيمان وبالتالي انتهى من كتاب كذا ومن كتاب كذا في العقيدة، لكن كلها كانت ضوابط. العقيدة منتجة لسلوك منضبط، إذا لم تنتج هذا السلوك المنضبط كانت عقيدة عقيمة، والعقيدة لا تعرف بالعقمة أبدا، ولكن العقيدة دايما منتجة لسلوك منضبط. ده اللي احنا بنتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك منهج الشمولية ده منهج بارز في كتاب الله تبارك وتعالى. نمر كده آية في كتاب ربكم سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسيل في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق في إيمانه، فظهر هذا الصدق في الإيمان عن طريق الالتزام المنهجي السلوك الصحيح. التزم في عمله في عبادته في معاملاته في خلقه وسلوكه. آية واحدة، ولكن بتبين المنهج، منهج الشمولية. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كلم على العقيدة هو، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يبقى مع المجموع، يعني مع هذا المجموع، يبقى صدق في إيه؟ صدق في إيمانه، صدق في معاملاته، صدق عند أداء للعبادات، صدق في خلقه وفي سلوكه وفي التزامه بهذا المنهج. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى آية، ولكن هذه الآية بتتكلم عن شمولية المنهج، وبالتالي بتبين لنا أيضا ما ينبغي أن نهتم به، لا تهتم بجانب دون جانب، ولكن العقيدة تنتج سلوكا منضبطا، وأي خلل في السلوك يبقى ما هو إلا صدى لوجود الخلل في ذلك الأصل. والأمر لا يتوقف على الدراسة فقط، الدراسة، ولكن يا ترى هذه هي معاني قد استقرت في النفس؟ هنرى صدى استقرار هذه المعاني الإيمانية في النفس عن طريق هذا الالتزام السلوكي. بنقرأ آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آية، ولكن بتتكلم عن المنهج، منهج العقدي والمنهج في العبادات والمنهج أيضا في أداء الواجبات، وبتتكلم على المنهج بصفة عامة الخلق والسلوكي. يبقى أنا كمسلم مطالب واجبات لابد من تأديتها. الأمر لم يتوقف على صلاة الليل وعلى صيام، على حفظ للقرآن، على صدقة، لم يتوقف على ذلك، لكن هناك واجبات ينبغي على المؤمن صحيح الإيمان أن يؤدي ذلك الواجب من أمر معروف ونهي عن منكر. لما نأتي إلى وصية لقمان عليه السلام لولده، اقرأ بقى الوصية كده وقف مع بنود تلك الوصية عما تتكلم حتى نعي هذه الشمولية. انظر بقى التربية الشمولية كيف ربى لقمان عليه السلام ولده على التربية الشمولية، وهذا ما ينبغي أن نتربى عليه جميعا. وكيف ننظر هذه النظرة الشمولية؟ هذا لقمان عليه السلام في نصيحته الولد لما أوصى ذلك الولد ابتداء كده قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا ترى شمولية الوصية، ودي بتبين هذه المنظومة المتكاملة الدين والتربية الشمولية، مش هنتربى على أمر عقدي وعلى أيضا إتمام العبادات والاجتهاد فيها فقط، لكن ده هناك يعني مسألة أخرى وهي في مسألة السلوكيات وأيضا منهج التعامل مع الناس. وكذلك هناك واجبات منوطة بالإنسان لابد من أدائها، لا يصلح أبدا أن أقيم الليل وأصوم النهار وأقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل وأفرط في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو في حق ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، أو نفرط في مسألة أيضا أداء ذلك الحق الذي للناس وقولوا للناس حسنا. فانظر إلى لقمان عليه السلام ويعظ ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول مسألة الغرس الإيماني، أول مسألة لابد أن أنا أهتم بها يعني نفسي قبل ولدي هو الغرس الإيماني. أنظر إلى قلبي ونفسي، فعلا يا ترى غرسنا هذا الغرس الإيماني في النفس والقلب أم لا؟ بنفرق ما بين مسألتين، مسألة أن أنا درست العقيدة فعلا ودرست مسألة الأسماء والصفات وكذلك الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خير وشر، وبين التفعيل لما يتطلب هذا الإيمان. هذا التفعيل لا يتم أبدا إلا لما نقوم بغرس هذه المعاني داخل النفس. ولذلك احنا بننتبه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. القلب تم، هو ده الغرس، ده المكان اللي احنا هنغرس فيه، هذا المكان دي الأرض الخصبة التي نغرس فيها المعالي الإيمانية حتى يكون لها ذلك النتاج على ظهر الإنسان. فأول وصية أوصى بها لقمان عليه السلام ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. احنا نعرف إن التوحيد لا يحققه الإنسان إلا باجتناب الشرك، مش معرفة مسائل الإيمان فقط ولكن باجتناب الشرك. فلما نجتنب الشرك نحقق التوحيد، يبقى عرفنا مسائل الإيمان. وكذلك من الإيمان أن تبتعد وتجتنب الشركيات، فيابد من معرفة الأمور الشركية حتى أجتنب ذلك حتى يصح لنا هذا الإيمان ونجرد هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم البند الثاني من الوصية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلمه إيه؟ المراقبة، المراقبة. مازال الحديث عن مسائل الإيمان، بيعلمه المسألة دهية يغرس فيه غرسا يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلمه المراقبة، أستحضر المشهد ده وبالتالي حينضبط كلامي حينضبط فعلي حينضبط سلوكياتي لاستحضارنا لهذا المشهد أن الله تعالى يرانا ويعلم سبحانه وتعالى من أحوالنا. فالله تعالى لا تخفى عنه خافية، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وده لما احنا ننظر كده أن لقمان عليه السلام ربط ولده بالمنهج، لم يربطه بنفسه أو بذاته، لأن دي مرحلة عمرية يرحل بعدها الأب، لكن لما ربط الولد ربط الولد بالمنهج أن تكون المراقبة لله سبحانه وتعالى. اعلم أنه لا تخفى على ربك سبحانه وتعالى خفية. يا بني إن أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في جوف الصخرة كده، في بطن الصخرة، أو في السماء أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبقى دي مسألة المراقبة. لو إحنا استطعنا استحضار ذلك المشهد لاستقامت لنا الأمور. ولا سبيل أبدا أن يملك الإنسان الكلام أو الفعل أو السلوك إلا عن طريق المراقبة لله سبحانه وتعالى فيما نتكلم به، والمراقبة لله سبحانه وتعالى فيما نفعل، حتى في سكوتنا، حتى في حركاتنا، في سكوتنا، في سكوننا، دايما أراقب رب سبحانه. الإمام لما قرأ في صلاة المغرب قرأ بسورة إيه؟ سورة عبس. السورة دي تحكي لنا إيه؟ قصة مين؟ ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا إيه؟ أعمى. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح في السؤال، فعند ذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع؟ قال عبس وتولى، أي أنه عبس في وجهه وأشاح بوجهه إلى الناحية الأخرى، إلى الناحية الأخرى. نقول هل يا ترى ابن أم مكتوم رضي الله عنه شعر بذلك؟ رأى ذلك؟ لا، لم يرى ذلك، أنه أعمى فلم يرى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسكوت، لم يقل له اسكت أو اصمت، لم يقل له ذلك، لكن كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه وأشاح بوجهه إلى الناحية الأخرى. فهل عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه رأى ذلك؟ لم يرى ذلك، ولكن نزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يرى، ولكن ربي الذي أعبده يرى، فنزلت الآيات. ده بيعلمنا المراقبة، تراقب الرب سبحانه وتعالى. هذا الرجل أعمى لا يراني، إن أشحنا بوجهنا لا يرانا، ولكن ربي الذي أعبده يراني، رب هذا الرجل يراني. وبالتالي بيعلمني المراقبة لله سبحانه وتعالى، بغض النظر إن كان هؤلاء يستمعون إلى ما أتكلم به أم لم يستمعون. إذا كانوا يرون ما يعني ما كان على وجه أم لم يروا ذلك، قضية كلها أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. فده المنهج، إنك أنت تربط الولد بالحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو ده لقمان عليه السلام ربط ولده بذلك. بعد كده بتأتي الآيات، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إقام الصلاة يبقى العبادات، والقيام بالواجب ده، وهذا واجب هام، الأمر عوف النهي عن المنكر، وكذلك الصبر على طبيعة الطريق وعلى الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، والصبر على ما ينال الإنسان من أذى كنتيجة لاستقامته على أمر ربه وكنتيجة لدعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. بعد كده الآيات بتنتقل في المعاملة بينك وبين الناس. يبقى قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشي واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى أول أمر إياك وازدراء الناس، إياك والاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، إياك والتكبر أو الاستطالة على الخلق، ولا تصعر خدك للناس، يعني لا ينظر بعين الازدراء والاحتقار إلى أحد من المسلمين، لا تزدري أحدا، هذا ليس بخلق المسلم. ولكن المسلم يعلم كما قال لنا ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى دي ده في مكان لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليه. لو اجتمعت الخليقة بأكملها من أولها إلى آخرها ما استطعت أن تطلع على ما في قلب ذلك الإنسان، لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود. وبالتالي ده يمنح الإنسان هذه الرؤية، أنك ترى أن غيرك أفضل منك عند ربك سبحانه. لماذا؟ لأن التفاضل بأمر لا نراه ولا نعلمه، والتفاضل ليس مبناه على ما يملك الإنسان من مال أو جاه أو سلطان أو حسب أو نسب، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى دي موجودة في قلب الإنسان، ليس لنا سبيل نطلع عليها، ليس هناك نبي يطلع على ما في قلوب العباد، وليس هناك من الملائكة يطلع على قلوب العباد، وليس هناك من الخليقة من يطلع على قلوب العباد، لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فإن كان التفاضل فيما بيننا مبناه على أمر لا نعلمه، عند ذلك لا تستطيع أن تزدري إنسانا أو أن تحقر من شأنه. لماذا؟ قد يكون مقبولا عند ربك سبحانه. فبيعلمه هذه المسائل، إياك الاستطالة على الناس، إياك وأن تنظر بعين الإزدراء أو الدنيا للناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يبقى حتى في مشية المسلم مشية متميزة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يبقى ده حال المسلم لما يجي يخطو خطوات على الأرض، بيبقى خطوات العبد المنكسر بين يدي رب سبحانه وتعالى، ترى على هيئته التواضع. لماذا؟ لأن ده جباه تسجد وتركع لربها سبحانه وتعالى، جباه تعفر هذا الوجه بالتراب لرب سبحانه وتعالى تذللا وانكسارا، فلا تراه إلا متواضعا. والله عز وجل قد أوحى بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يبقى التواضع، فالمسلم لا يمشي متبخترا ولا مستكبرا. هذه مشية الله تعالى يمقت هذه المشية إلا إن كانت في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله يحب كل مختلف، واقصد في مشيك. يبقى المسلم لما بيمشي بيمشي وعليه السكينة والوقار، ليس مشية الموات ولا الإسراع، ولكن القصد القصد. وكذلك حتى عندما يتكلم هناك مدى للصوت عند الكلام، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى لما احنا ننظر كده الآيات بتتكلم عن ايه؟ ده بتتكلم على هذه الشمولية في العلاقة بين الناس، وإنك انت لا تنظر نظرة فيها تحقير الناس أو ازدراء، وكذلك في المشية تمشي مشية المتواضع، وكذلك أيضا تمشي وأنت عليك السكينة والوقار. كذلك عند الكلام يبقى إياك وأن ترفع ذلك الصوت، فإن أنكر الصوت لصوت الحمير. يبقى حتى بتتكلم على مدى الصوت الذي نرفعه عند الكلام. هذه يعني مشهد من مشاهد. لو انتقلنا إلى مشهد آخر، هذه سورة المؤمنون، لما بتيجي تتكلم بتتكلم هذه السورة أيضا عن هذه المسائل، تتكلم عن المنظومة المتكاملة. قد أفلح المؤمنون، يبقى دول حققوا الإيمان، وكان هذا النتاج كنتيجة تحقيق أولئك للإيمان في الانضباط والاستقامة على أمر ربهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فعليكم العدو، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حفظ، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مش احنا بنسعى من أجل الجنة وإحنا بنسعى عشان ننجو من النار؟ هذه الطريقة، هو الطريق موصوف وبين واضح، لا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى مراء ولا يحتاج إلى تسويف. فعلا لو كنا عندنا الجدية فعلا في ذلك المطلب لسلكنا ذلك الطريق. يبقى أدي إيمان، قد أفلح المؤمنون، يبقى المؤمن الذي كتب له الفلاح والسعادة في الدارين هو المؤمن الذي فعل هذا الإيمان، تعلم الإيمان وغرس هذا الإيمان غرسا صحيحا في نفسه، ثم رأيناه من خلال استقامة سلوكيات هذا الإنسان، استقام في العبادة، واستقام حتى في الكلام، واستقام في الأفعال، كان حافظا لحدود الله سبحانه وتعالى، راعيا لتلك الأمانات. فده أدي بتتكلم على يبقى التكامل والشمولية في حياتك. ممكن الإنسان يبقى خاشع في صلاته، بيحافظ على الصلوات، وأيضا يعني بيستوفي شروط الصلاة، وأيضا بيستوفي الأركان والواجبات، يحافظ على السنة القولية والفعلية، بيبتعد عن مكروهات الصلاة ومطلات الصلاة. فعلى ذلك ده جانب، هذا جانب، لكن هذا هو من يثرثر في الكلام، من يثرثر في الكلام. فعلى ذلك هذا لم ينفصل عن الجزء الثاني. الجزء الأول يبقى الاستقامة عند أداء العبادات، الجزء الثاني أيضا مرتبط به استقامة اللسان. واستقامة اللسان أنك لابد أن تبتعد عن اللغو، وبعد ذلك أيضا أداء الحقوق المالية، أيضا على ذلك لا تتعدى حدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. كما تحافظ على اللسان بنحافظ أيضا على الفرج. ثم بتتكلم عن الأمانات بصفة عامة، ثم تؤكد على هذه المسألة، مسألة الصلاة. من حقق ذلك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اقرأ خواتيم سورة الفرقان، تتكلم برضك هنا، تتكلم على مشية الإنسان، على منهج التعامل مع الجهلاء، على حال الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى في خلواته، في قيامه لليل، أيضا خوف هذا الإنسان الشديد من عقاب الله سبحانه وتعالى، وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى لا يتعداها، وكذلك أيضا لا يتعدى ذلك الحق الذي للعباد، وكذلك أيضا لا تراه يكذب ولا يتكلم بالزور ولا بالقبيح من الكلام، بل هو معرض عن اللغو، وكذلك أيضا تراه مفعلا لما يتعلم أو يستمع من كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان. هو لما ننتقل إلى سورة أخرى كسورة الشورى، هذه السورة أيضا بيّنت لنا المنهج، وبيّنت لنا أيضا أن السلوك والأعمال لا تنفصل عن الإيمان، بل هي داخلة في مسمى الإيمان. وهذه الصور لما احنا بنقرأها تجد كلها صور مكية، صور مكية دي من أجل تأسيس العقيدة، فعلى ذلك جاءت لكي تتكلم على تفاصيل السلوكيات والأخلاقيات والأعمال التي ينبغي على المسلم أن يلتزمها. اقرأ كده في سورة الشورى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. بس يا ترى لمين؟ يبقى نقول كل الآيات بتتكلم إن الطريق إلى الجنة لابد فيه أن نسلك الطريق، وسلوك الطريق معناها إن احنا نأخذ بمنظومة الإسلام الكاملة الشاملة، لا تهتم بجانب دون الجانب آخر، وكأنك بتكتفي بذلك الجانب. نقول لا، هذا قصور في الفهم وقصور في التصور، فلابد أن يكون عندنا نظرة شمولية. هذا الدين جاء لكي يتكلم عن العقيدة فقط، عن العقيدة وعن التزام الإنسان للسلوكيات، وأن التزام الإنسان بالعقيدة حنراه في التزامه بالسلوكيات، عن السلوك المنضبط. يقول ربنا سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. تيجي الآيات بعد كده تتكلم يا ترى لمين، من هذا الصنف الذي يمتع ربنا سبحانه وتعالى بهذا النعيم المقيم؟ إيه الصنف ده؟ ماذا صنعوا؟ يعني أريد أن أصنع كما صنعوا حتى أحقق ما حققوا، حتى أصل إلى ذلك المراد. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وعلى من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وعلى من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. آيات إحنا بنقرأها في سورة الشورى، وما زالت الآيات موجودة في السورة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. الشطر الثاني بقى اللي هو اللي احنا يعني عايزين ننتبه إليه، وما عند الله خير وأبقى. طب يا ترى مين اللي ينال هذه الجائزة؟ ما الذي يصل إلى هذه المرتبة وتلك الدرجات؟ كيف السبيل لكي نصل إلى دار السلام؟ يبقى في صفات لابد من تحقيقها، في أخلاقيات سلوكيات لابد من تحقيقها، سواء بالتزامها أو بإبعادها عن النفس أو اجتنابها، يعني إما باشتمالنا عليها أو باجتناب هذه السلوكيات. في سلوكيات مرفوضة، في سلوكيات مطلوبة. السلوك المطلوب أسعى أن أكون من أهلي، السلوك المرفوض لابد من إبعاده عن طريقنا. فالله جل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ده التوكل ده ثمرة من ثمرات الإيمان، والتوكل ده بيتكلم أول ما تكلمت الآيات تكلمت على الإيمان، ثم تكلمت عن أعمال الباطن أعمال القلوب اللي هو التوكل، كما إحنا بنقرأ هذا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته على ربهم يتوكلون. بتركز على مسألة العبادات القلبية أعمال القلوب. فالله تعالى يبين لنا أن الآخرة خير وأبقى، ولكن من أهلها؟ الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بدأ يكلمنا عن تفعيل الإيمان. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون. تجد المؤمن ده مجتنب للكبائر أو مجتنب للفواحش ما ظهر منها وما بطن، مجتنب للمخالفات. وأنا عشان أجتنب المخالفات هذه المخالفات، يعني إيه المطلوب؟ بمعنى آخر أقول لك صف لي كيف أجتنب الكبائر، يا ترى ترشدني بإيه؟ تنصحني بإيه؟ أنا بسألك بس يعني بطلب منك النصيحة، بقول لك يعني إزاي أجتنب الكبائر؟ لازم أعرفها الأول. هجتنب شيء أنا أجهله؟ أقول لك أنا الحمد لله مجتنب الكبائر. طب لو نقوله كده يقول مين أخواننا اللي اجتنب الكبائر؟ لو قام وقال أنا اجتنبت الكبائر نقول له قل لنا ما هي الكبائر، مش كده؟ ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن. يبقى الحسنة دي عشان تبقى حسنة ما هي لابد من اجتناب الكبائر. طب هي الكبائر إن لم أعلم ما هي الكبائر، إن لم أتعرف عليها، فكيف تقول أنك قد اجتنبت الكبائر وأنت تجهل ما هي الكبائر؟ كيف تقول أنك أنت مجتنب الشرك وأنت لا تدري ما هو الشرك؟ دي مسائل منصوص عليها، الشركيات دي مسائل منصوص عليها في القرآن والسنة. فعشان أنا أحقق التوحيد: يا بني لا تشرك بالله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى عشان لا نشرك لازم أتعلم أنا إيه الشرك الأول، إيه الشرك؟ لأن في صور كثيرة من الشرك ممكن يقع فيها الإنسان مع جهله، للإنسان يقع دايما فيما يجهله. فيبقى الأمر متطلب إن أنا أعرف إيه الآثام عشان لا أقع، إيه المحظورات. ده نقول المعاصي دي والمخالفات منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك كده هقول لك على بعض الأمراض الباطنة. يبقى نقول الحسد ده مطلوب ولا مرفوض؟ مرفوض، كلكم تعلمون ذلك انه مرفوض. طب الحقد، طب الغل، طب الغش، كل دي يعني أمراض باطنة لابد من دفعها وإزالتها. طب التوكل على الله، الحب، الإخبات، الاستغاثة، الاستعانة، يبقى كل دي الرجاء، كل دي أعمال قلبية مطلوبة، فأنا أسعى لكي أمتثل ذلك. يبقى الله عز وجل كما قال يبقى الآخرة خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا، يبقى حققوا الإيمان. صورة تحقيق هؤلاء الإيمان نرى من خلال الالتزام، خلال الالتزام وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يبقى كأنه امتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تغضب وإذا ما غضبوا هم يغفرون. تجد أنه كاظم لغيظه يعفو عن الناس. أنا ده لوازم هذا الخلق لا تغضب يبقى فيها العفو عن الناس وفيها كظم الغيظ. وده سلوك مطلوب, سلوك مطلوب. ده نقول من الإيمان. احنا قرأنا في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة, وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس الله يحب المحسنين. دي من سلوكيات وأخلاقيات مين؟ المتقين اللي هم أعدت لهم الجنة كما قال الله عز وجل. وبالتالي الآية هنا تتكلم وإذا ما غضبوا هم يغفرون, يبقى لا ينفذ ذلك الغضب ولكن قاظم لغيظه يعفو عن الناس. أخلاقيات خلق, يبقى في خلق مذموم لابد من إبعاده وسلوك مطلوب لابد من التزامه. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يبقى استجابوا, بيتكلم على الاستجابة صفة عامة لكلام ربك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحكم. في نفس الصورة كده هتأتي بعد كده الآيات استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يبقى كم من لسان التولي والإعراض لا تنشغل, مغبة هذا الأمر تعود عليه هو. فلذلك والذين استجابوا ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون. يبقى استجابوا لربهم سبحانه وتعالى الله عز وجل. يبقى نمتثل لأوامره ونكتب نواهي الرب سبحانه وتعالى, نمتثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, نلتزم بما أمر به ونبتعد عما نهى عنه. وإقام الصلاة دايما تجد إقامة الصلاة, إقامة الصلاة, لأن دي إن أحسن العبد في إقامته للصلاة لرأينا ذلك واضحا في حياته وسلوكياته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللسان الذي قرأ من كلام رب سبحانه وتعالى, هذا اللسان الذي ذكر الرب سبحانه وتعالى, هذا اللسان الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, ما ينبغي أبدا أن ندنس هذا اللسان بكلام قبيح. كيف يعني يمتزج هذا؟ هذا كلام طيب, فلا تخلطه بكلام قبيح إن كان كاذب أو زور أو غير ذلك. فيبقى هذا اللسان الذي قال, قال الله تعالى, قال النبي صلى الله عليه وسلم, كان مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم, كان مستغفرا, كان داعيا لرب سبحانه وتعالى. يبقى ما ينبغي أن يدنس بالكلام القبيح, يبقى ينبغي أن نكون أبعد ما نكون عن هذا الكلام القبيح. وأمرهم شورى بينهم, يبقى في تعاون, تعاون على البر والتقوى, شورى والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده تبين قوة ومتانة العلاقات التي تكون بين المسلمين. يبقى حتى أنه يعني يطلب النصيحة والإرشاد من أخيه ولا يبخل عليه بذلك أبدا. ومما رزقناهم ينفقون, مالهم دايما كده. يبقى على ذلك ليس من أجل أن يستمتع به في الدنيا يحصل على الملذات والشهوات والحاجات والرغبات, لا. احنا بينا أن فقراء المسلمين رضوان الله عليهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم, فقراء المسلمين والصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور أهل الغنى بالدرجات العلى والنعيم المقيم, لماذا ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن تصدقون بفضول أموالهم. ما كانش نفسه يبقى غني كفلان أو فلان عشان يستمتع كما بيستمتع فلان, لا. قضية دي الصحابة حلت المعادلة دي. فالدنيا ما كانش هي مطلب الصحابة رضي الله عنهم, ولكن مطلب الصحابة كان الآخرة. ويعلمون أن الدنيا خادمة للآخرة, والدنيا عبارة عن ممر يمرون من خلاله كي يصلوا إلى هذا المقر المطلوب, إلى دار السلام. كيف نصل إليها؟ عن طريق أن احنا نعبر الدنيا, ولكن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فيبقى أمرهم شورى بينهم، يبقى ده بيان لصحة هذه العلاقة وقوة ومتانة العلاقة التي بيننا كمسلمين. ودي قيم التعامل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن المؤمن أو المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان بيشبك بين أصابعه. شوف دي متداخلة، هي برضك علاقتنا تبقى متداخلة. ده ما يتمش أبدا إلا لما أكون أنا حققت الإيمان وأنت حققت الإيمان، لأن الإيمان هو المحرك لكده، الدافع لكده، يعني هذا هو الدافع. وكذلك مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، تعاطفهم كمثل لجسد الواحد. يعني دي قيم التعامل مبناها على المودة والرحمة والألفة والتآخي والتآزر والتكافل، هي دي قيم التعامل فيها بيننا. يا ترى ليه؟ لأننا بنعبد إلها واحدا، وقلوبنا كلها التفت حول كتاب واحد ومنهج واحد، والتفت حول نبي واحد، فلابد أن تجتمع القلوب. بس متى ائتلفنا على ذلك؟ يأتي الاجتماع والائتلاف، وحننبذ عند ذلك الفرقة والاختلاف. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني هم مش ناس هينة كده وضعيفة. انظر إلى حالهم في التعامل مع الأعداء، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لو اعتدى عليهم العدو ماذا يصنعون؟ كما قال لنا ربنا سبحانه: محمد رسول الله والذين معه شداء على رحماء يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم يحبون، أذلة على المؤمن أعزة على كافر، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يأتي من يشاء والله واسع عليم. ده الصحابة، الكلمات دي بتنطبق على الصحابة، وما زال باب مفتوح، ما زال باب مفتوحا لكل من اشتمل على تلك الخلال أو الصفات التي بينها ربنا سبحانه. والذين إذا صبروا البغ هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى خلق العفو والصفح، يبقى يقوى إن هو أن يعني يعاقب فلان، لكن الله عز وجل بيّن أن الصبر أفضل، وإن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. الآية واضحة تماما، يعني لو أنت تاخد حقك ما تتعداش، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني بيرشدنا الآيات إلى الصبر، إلى الصبر، العفو والصفح، ده خلق، خلق بيبقى داخل المسلم. وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفو أصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد الظلم فأولئك ما عليهم سبيل. يعني لو هو نقتص الحق بدون تعدي يبقى على ذلك هو ليس بظالم، يبقى لما إحنا هنعاقب نعاقب بنفس العقوبة، لكن لا تتعدى، لكن الصبر أولى وأفضل. ثم تأتي على ذلك والانتصر على الظلم فوليكم معلوم السبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الأمور يعني علو الإيمان، الاستعلاء الإيماني، الآيات بتعلمني إن أنا كمسلم عندنا استعلاء بالإيمان، مش استعلاء معناها مقابل ازدراء للناس، لا، استعلاء، تستعلي بإيمانك عن هذه السفهات. إن تسف عليك إنسان، جهل عليك إنسان، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن كان في صوم أحدنا ثم جاء عليك إنسان ماذا نفعل؟ تسف عليك إنسان، سبك إنسان، شتمك إنسان، هل يطرد الرد عليه؟ قال لا، ولكن أقول إني صائم، إني صائم. استعلاء، ده الاستعلاء الإيماني. يبقى لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن أدرؤون بالحسنة السيئة، تقابل السيئة بالحسنة، ده العلو الشأن، وده الاستعلاء الإيماني. لذلك ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولابد من بناء هذا التصور داخل النفس حتى أسعى إلى تحقيقه. دايما الخلل بيحدث كنتيجة لعدم وضوح الرؤية أو عدم التصور الصحيح أو قصور في التصور، هذه النظرة الشمولية يبقى تنتج تصورا واضحا، ومن خلال هذا التصور بنسعى إلى تحقيق هذا الأمر. في نفس الصورة، في صورة الشورى أيضا في مقطع يتكلم عن المنهج الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه، تكلم على منهج، والمنهج ده أيضا في آية واحدة، لكن الآية دي تكونت من 10 جمل، ليست من جملة واحدة ولكن عبارة 10 جمل. بيبدأ هذا المقطع بقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت الأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الآية بتبين المنهج الذي ينبغي أنا كمسلم أن أنطلق من خلاله. لابد أن أكون يعني كمسلم مسلم فعال، مسلم إيجابي، له بصمة واضحة في مجتمعي، له بصمة واضحة في مجتمعي. الآيات في البداية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دي القضية الأساسية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى المفترض أن احنا لا نختلف، الاختلاف بيأتي كنتيجة لعدم إقامتنا لهذا الدين. إيه نقيم الدين؟ إقامة الدين معناها أن التصور عن الإسلام لابد أن يكون تصورا واضحا متساوي عندنا جميعا. يبقى وده يتطلب نحن أن نتعلم الدين، نتعلم أصول الدين وأيضا معالم الدين، تعاليم الدين، فروع هذا الدين. قلنا لما نقف على مصف واحد عند ذلك لا نختلف، والله عز وجل بيّن لنا صورة لاختلاف الأمم السابقة: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إيه السبب في الفرقة والاختلاف؟ أمراض، أمراض قلبية موجودة، منها الغل، الغش، الحقد، الحسد. يبقى دي أمراض باطنة، لو سكنت في النفوس القلوب لا دبت الفرقة والاختلاف. المفترض أن احنا نجتمع على كتاب الله عز وجل ونجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حنجد أن هذه الأمراض قد تحيط بالإنسان بعيدا عن المنهج. وإحنا كما تكلمنا في البداية أن ممكن الإنسان يحيد عن المنهج وينحرف عن المنهج من باب هو إحنا نراه يعني باب طاعة واجتهاد، ولكن في الحقيقة جار من خلال ذلك الباب على باقي الحقوق. يعني كما ذكرنا في قصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء، وأن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يعني مجتهد في العبادة، عابد ناسك لربي، مجتهد الصيام كله، النهار كله صيام والليل كله قيام، لكن في المقابل ده في حقوق ستضيع، منها حق الزوجة. ولذلك كان المفهوم واضح والتصور واضح عند سلمان رضي الله عنه، لذلك قال له نبهه، قال له لا يعني نبهه، شوف كان صائم يعني دعاه للأكل، وكان يريد أن يقيم الليل كأيامه وكأحواله، قال نم، ثم قال له نم، حتى إذا كان آخر الليل قال الآن، فقام فصلى جميعا. يعني سلمان بيصلي الليل كما, وده كان دأب الصحابة رضي الله عنهم. فبين له وقال إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا, في حقوق. فأيضا دي مسألة العبودية لا بد أن أتصور هذه المسألة تصورا واضحا. ليه؟ لأن قصور الفهم وقصور الرؤية, يعني لما نتكلم عن العبادة ما هي العبادة, إحنا ممكن نرى أن العبادة متمثلة في الشعائر التعبدية وكأننا ننسى ما قال ربنا سبحانه وتعالى, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل يا ترى في لحظة في حياتي كده أخرج فيه عن طور العبودية, ولا إحنا داخل إطار العبودية؟ حتى لما ألتقي معك ده تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة عبودية لله سبحانه وتعالى. المصافحة تتحتي بها الذنوب, إفشاء السلام يبقى ده الطريق إلى الجنة, الطريق للمحبة. ألا أدركوا إذا فعلتم وتحاببتم بينكم, يبقى عشان يبقى فيه محبة مودة أفشوا السلام. وكم من خير خصال الإسلام, إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على ما عرفته ولم تعرف. يبقى دي كلها لما نرجع إحنا هنفهم الإسلام, نفهمه. ده المطلوب فعلا إن إحنا نجتمع على الدين. لما نيجي نجتمع على الدين لازم يكون عندنا تصور مشترك, تصور واضح, ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الخلل. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طب أقيموا إزاي؟ يبقى ده كلام مجمل محتاج إلى تفصيل. أقيموا إزاي؟ يبقى لازم أنا أتعلم إيه هو الدين وأقف على معالم هذا الدين, على أصوله وعلى معالمه, على التعليم وعلى الفروع. يبقى عشان نقف ونرسم صورة ذهنية عن الدين, صورة صحيحة وصورة شمولية ولا تتفرقوا فيه. يعني انتبه لا تتفرق. ممكن نتفرق عن طريق الدين, نعم, كنتيجة الأمراض الباطنة وقصور الفهم وقصور الرؤية. والله عز وجل قال وما تفرقوا, يبقى الذين أوتوا الكتاب ما تتفرقوا, هل يا ترى كنتيجة لعدم وجود منهج عندهم؟ لا, ولكن يعني كانوا يضربون بعض هذه الآيات ببعضها وبعض الأحكام ببعضها. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى البغي, الغل, الحقد, الحسد, الأمراض الباطنة, يبقى الأمراض الباطنة. لذلك كان الاهتمام البالغ بالقلب كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما هو المنهج اللي احنا نتبعه بقى؟ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم, وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم, لنا أعمالنا لكم أعمالكم, لا حجة بيننا وبينكم, الله يجمع بيننا وإليه المصير. يقول العلماء أن دي 10 جمل منفصلة, يبقى كل بند منها آية واحدة, لكن 10 كأن نفتح كده يعني 10 أيقونات 10 صفحات يعني. فلذلك فادعوا, يبقى بتكلم أول ما تكلم على مسألة الدعوة أدعو. إيه المادة الدعوية؟ طيب فلذلك فادعوا إلى الدين, إلى الدين, خاصة مسائل العقيدة. ودايما كده لما نيجي نتكلم عن مسائل العقيدة بنحتاج أن أتكلم عن مسائل العقيدة ولكن ليست بمعزل عن السلوك. احنا بندرس كده العقيدة, درسنا كتاب فتح المجيد, درسنا كتاب معارج القبول. طب ماذا أنتج هذه الدراسة؟ ماذا أنتجت؟ لأن احنا درسناها بعيدة عن الالتزام السلوكي. طب أطبق الكلام ده إزاي؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحرك الإنسان إلى فعل الطاعات أم لا؟ احنا بنقرأ الكلام ده في القرآن بس ممكن ما بننتبهش. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء مشكور. ما إيه اللي حرككم؟ إيه اللي خلاه يضحي بالمال ده؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف رؤية الآخرة ماذا صنعت, صنعت إيه الحركة, تحرك. ننتبه كده, ده ماذا يصنع؟ ده بينفق من ماله. عارف يعني بينفق من ماله؟ ده المال ده حب لسان المال مركوز في داخل الإنسان. مش احنا بنقرأ كده وإنه لحب الخير لشديد, إنه لحب الخير وحب المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة والحرص على المال. عندنا حرص، احنا بنحب المال كلنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى ده أمر موجود مركوز في داخل الإنسان، حبه الشديد للمال. ولكن يعني كيف أنفق من مالي؟ إيه السبب اللي حركه لكي يخرج؟ ده ما فيش عوض حيوصل له، سام بيحب دائما العوض. أنت في السلعة دي تشتهي السلعة فبتدفع مال، بتضحي بالمال من أجل الحصول على السلعة، عوض اهي. لكن فين العوض؟ هو بيطلب الأجر من رب سبحانه وتعالى، وبيحاول أنه هو يتحرك ناحية الطاعات، خاصة الطاعات العبادات المالية، من أجل أن يدفع عنه إيه عذابنا. إنا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، جزاء من جنس العمل. احنا بنقرأ في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما. إيه اللي دفعهم لكده؟ اللي حركهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، خايفين من عذاب ربهم. عشان احنا نعرف العلاقة ما بين ايه العقيدة، انتجت ايه؟ انتجت سلوك منضبط، فلم ينشغل عن طلب الآخرة وتحرك سريعا ناحية العمل وناحية الانتاج، فالعقيدة انتجت سلوكا قويما. فلذلك فادعو، ندعو ليه؟ للإيمان. بس نقول دايما ما ندعو للإيمان، يبقى عندنا منهج في دعوتنا للتوحيد، منهج رؤيته رؤية صحيحة، رؤية صحيحة. واستقم كما أمرت. المطلوب منك أيضا أنك أنت مش تدعو للمنهج فقط، ولكن أيضا لابد أن تستقيم على هذا المنهج. يبقى جاءت الآية لكي تتكلم عن المنهج الذي ينبغي علي كمسلم أن ألتزمه. فلذلك فادعوا، الدعوة دايما إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان، إلى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لابد أن احنا ننتبه عند الكلام عن الإيمان، إياك أن تتكلم عن الإيمان بمعزل عن السلوك والتطبيق، عن السلوك والتطبيق. لا، احنا محتاجين ان احنا نتعلم الايمان، وهذا اللازم هو انضباط السلوك. وكما ذكرنا في البداية انه لا سبيل لانضباط سلوك الانسان الا من خلال الايمان ان غرس غرسا صحيحا في النفس. واي خلل في السلوك ما هو الا صدى لخلل في الايمان. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت. مطلوب منك جزئية هامة، وأنك تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وده بيدعونا أن احنا نصحح التصور عن الدعوة لدين الله، مش عبارة عن نصوص بنحفظها وبالتالي أقوم ببثها وإذاعتها على الناس فقط، ولكن أنا ألتزم مضمون تلك الرسالات أو مضمون تلك النصوص. فإحنا بنحتاج دائما أن احنا نصحح التصور عن الدعوة لدين الله عز وجل، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو دعا إلى الله عز وجل يعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى من خلال النصوص، وكذلك هو التزم في نفسه أيضا تفعيل مضمون تلك النصوص. يعني كما أنا أدعوك مثلا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطارته للفم مرضاته للرب، يبقى أنا قرأت عليك النص. النص ده ماذا يقول؟ يتكلم على مشروعية السواك. المطلوب مني كما أنا أريد منك أن تلتزم هذا النص ومضمون النص أن تطبق ذلك، مطلوب مني أيضا أطبق ذلك الأمر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، التفعيل والتطبيق. أنت كداعي مش بتدعو بالقول فقط، تدعو أيضا بالعمل والتطبيق والتزام مضمون هذه النصوص التي تدعو إليها الناس. وقال إنني مسلمين، يبقى شعارك أنك مسلم، يظهر ذلك في سلوكياتك. أنا أراك مسلم في طعامك، في شرابك، في ملبسك، في التزام الإنسان لهذه السلوكيات وأنه رفع شعار أنه مسلم. رأينا ذلك من سلوكياته، رأينا ذلك من تفعيله، ده بالإضافة إلى دعوة الخلق وتعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.